Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Postavuvanje prašenja 1 Postavuvanje prašenja 1 يتعلم يدرس يذاكر Uči. Uči. هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Učat li učenicite mnogo? Učat li učenicite mnogo? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ne, tije učat malku. Ne, tije učat malku. يسأل. براشوفا. براشوفا. هل تسأل المعلم مرارا؟ كو براشوفاتي لي تشيستو ناستافنيكوت؟ كو براشوفاتي لي تشيستو ناستافنيكوت؟ لا، لا أسأله مرارا. نه، ياس نيغو براشوفام تشيستو. نه، ياس نيغو براشوفام تشيستو. يجيب. Odgovara. Odgovara. أجب من فضلك. Odgovorete molam. Odgovorete molam. أنا أجيب. Jas odgovaram. Jas odgovaram. يشتغل. Raboti. Raboti. هل هو يشتغل حاليا؟ Работи ли той сега? Работи ли той сега? نعم, هو يشتغل حاليا. Да, той работи сега. Да, той работи сега. يأتي. Доаѓа. Доаѓа. هل ستأتون؟ Ке дойдете? Ке дойдете? Наам, санати халан. Да, ке дойдеме веднаш. Да, ке дойдеме веднаш. Јескун. Живее. Живее. Хал таскун фи Берлин? Живеете ли во Берлин? Живеете ли во Берлин? نعم، أنا أسكن في برلين. Да, јас живеам во Берлин. Да, јас живеам во Берлин.